بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة. والإقامة قال المصنف رحمه الله: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة. لما بين المصنف رحمه الله تعريف الأذان والإقامة وأشار إلى كثير من أحكامها فيما تقدم من الدروس، يبين الآن أيضا بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة، ويبين ما يبطل الأذان وما يبطل الإقامة. نعم. فصل كثير بسكوت. نعم، يبطل الأذان والإقامة فصل كثير، لأنه يشترط في الأذان والإقامة الموالاة، أن يوالي بين جمل الأذان والإقامة. فإذا فصل بينهما فصلا طويلا، بمعنى سكت بينهما سكوتا طويلا في العرف، فإن الأذان والإقامة تبطل وعليه أن يعيدهما. نعم. بسكوت أو كلام ولو مباح. نعم، يعني أطال الفصل بينهما إما بسكوت أو بكلام بينهما، فإن كان بكلام محرم بطل، وإن كان يسيرا وهو يؤذن نسأل العافية، حصل منه لعن أو شتم ونحو ذلك لا يبطل الأذان. لكن لو حصل منه كلام مباح يسير لا بأس، لكن لو كان كلام كثير فإنه يبطل، وسببه عدم الموالاة، بسبب عدم الموالاة فلذلك يبطل أذانه. ويبطلهما كلام محرم كقذف ولو يسيرا، يتكلم كلام محرم والعياذ بالله، لأنه تكلم في هذه العبادة العظيمة، الأذان هذه العبادة عظيمة، أدخل في ذكر الكلام المحرم فتبطل تلك العبادة. نعم، الكلام المحرم. وكره يسير كقذف والعياذ بالله أو سب أو شتم ولعن، فذلك يبطل تلك العبادة. نعم. وكره يسير غيره، وكره يسير أو يسير غيره، كره يسير غيره، يعني كره الشيء اليسير من غيره، يعني من غير المحرم وهو إيش؟ المباح، وهو المباح. كان وهو يؤذن مر من عنده شخص ويحتاج إليه قال أعطني كذا، هذا كلام مباح مثلا، كلام مباح، وهذا الكلام يسير لا يبطل. نعم. وبعض الفقهاء كما في الإقناع وفي غيره قيدوا هذا الكلام اليسير يعني الكراهية إذا لم يكن محتاجا، أما لو كان محتاجا فإنه تزول الكراهة، مثلا لو مر ما عنده إنسان وسلم عليه وهو يؤذن فرد عليه السلام فهذا كلام مباح، فإنه لا يكره، فإنه لا يكره في هذه الحالة. وإن كان الأولى أن أجل رد السلام إلى أن ينتهي من الأذان، لأن رد السلام واجب، لكن يرده بعد أن ينتهي من أذانه. وإن كان الأولى أنه مثل إنسان المشغول في عبادة وفي طاعة لا ينبغي أن يسلم عليه، فإن العلماء رحمه الله نصوا على مسائل يكون إنسان مشغولا فيها قالوا لا ينبغي أن يسلم عليه، فمن كان يصلي أو يتلو القرآن أو في درس علمي ونحو هؤلاء أو المتخلي هؤلاء لا ينبغي أن يسلم عليهم، قالوا لأنهم مشغولون، والمشغول لا ينبغي أن يشغل. هذه قاعدة فقهية، وهي أن المشغول لا يشغل، وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبن، فالمشغول لا ينبغي أن يشغل. نعم. وكره يسير غيره، ولا يجزئ أذان قبل وقت صلاة، يسير مرفوع يسير غيره. نعم. ومن ذلك يسير بدون تنوين فهو على الإضافة. نعم. ولا يجزئ أذان قبل وقت صلاة، نعم لا يصح الأذان قبل وقت الصلاة ولا يجزي إلا في أذان الفجر خاصة، لأن للفجر أذانان، فإنه لا يجزي الأذان إذا أذن قبل الوقت لا يصح ولا يجزي إلا في الفجر خاصة، لكن ومع ذلك إذا أذن قبل الفجر الأذان الأول لا بد أن يكون هناك أذان ثاني. نعم. إذا دخل الوقت. نعم. لأنه شرع للإعلام بدخوله. نعم. لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت كأنه يشعر الناس بأن الوقت دخل وهو لم يدخل، فلا يصح ولا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لأن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم. ويسن في أوله إلا نعم. لفجر. نعم يسن أن يؤذن في أول الوقت، لأن بلال في الحديث عند مسلم كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، عند أول الزوال يؤذن، فهو عند أول الوقت إذا تحقق من دخول الوقت أذان. نعم. إلا لفجر فيصح بعد نصف ليل. إلا في الفجر خاصة فيصح أن يؤذن الأذان الأول يكون قبل الفجر. نعم. وقد لين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بقوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم أو يوقظ نائمكم. في حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل فجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. من يؤذن؟ من يؤذن في الوقت يستحب إذا كان هذا المؤذن وهذا المسجد يؤذن فيه أذان أول قبل الفجر، يستحب أن يكون معه شخص آخر يؤذن إذا دخل الوقت حتى يميز الناس بينهما بأصوات المؤذنين، فيعرفون أنه إذا سمعوا هذا الصوت من هذا المؤذن عرفوا أن هذا هو الأذان الأول الذي لم يدخل معه الفجر، وإذا سمعوا فلانا عرفوا أن الوقت قد دخل، أن الوقت قد دخل. هذا الذي ينبغي. ولذا كان بلال يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني. نعم. ويتخذ ذلك عادة. نعم وينبغي أن يتخذ ذلك عادة حتى لا يغر الناس، مرة اللي يؤذن الأذان الأول هو الذي يؤذن الثاني، ومرة العكس، هذا يضر الناس ويلخبطون على الناس، فلا ينبغي، بل ينبغي أن يكون لهم قاعدة مضطردة حتى لا يغر الناس ويضر الناس بذلك ويشوشون عليهم. ويتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، ورفع الصوت بأذان ركن. أي لأن المقصود هو الإعلام، فإذا لم يرفع صوته ولم يسمع لم تتحقق الفائدة، فرفع الصوت بالأذان ركن لهم فلا بد من رفعه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فارفع صوتك بالنداء، وقال لعبد الله بن زيد ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منه، أندى يعني أقوى صوتا منه، كما قال الشاعر فقلت ادعو وأدعو فإن أندى لصوت أن ينادي داعياني، أندى لصوت يعني أقوى لصوت أن ينادي داعياني. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع. إيه إلا إذا أذن لحاضر، هم اثنين ثلاثة حاضرين يؤذن بقدر ما يسمعهم، ما ينتج يرفع صوته، لكن إذا أذن لأهل البلد ولأهل الحي فلا بد أن يرفع صوته حتى يسمع من يمكن سماعهم. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهم. من جمع بين صلاتين لعذر، وأصحاب الأعذار هو المسافر والمريض، فإنه يؤذن أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة. نعم. سواء كان جمع تقديم أو تأخير. نعم يؤذن أذان واحد، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه يباح للإنسان أن يفعل ما يشاء من جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرفق والأولى به والأسهل عليه، وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه ومن رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة المحمدية. نعم. أو قضى فرائض وكذلك إذا قضى فرائض فاتت عليه ثلاث صلوات أربع صلوات، إما نسيانا وذهولا أو بسبب نوم ما استطاع معه القيام ففاتت ثلاث صلوات أربع، يؤذن أذانا واحدة ويقيم لكل صلاة. نعم. أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام للكل، أي لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت واحدة أذن لها وأقام. إيه كانت نعم المتروكة واحدة فإنه يؤذن لها ويقيم. ثم إن خاف تلبيسا من رفع صوته به أسر وإن هذا الذي يقضي أو يجمع، إذا خاف أنه يلبس على الناس برفع صوته، الناس قد صلوا ويريد أن يصلي هو الفوائد، فإنه ما ينبغي أنه يرفع صوته إذا كان رفع صوته بالأمان يسبب تلبيس على الناس، ما هذا الأذان، الناس قد صلوا وانتهوا ويرفع صوته بالأذان، لا ينبغي هذا حتى لا يلبس على الناس ويشوش عليه. نعم. لكن يؤذن أذانا بقدر ما يسمع ما سيصلي معه فقط. نعم. فلو ترك الأذان فلا بأس، ولو ترك الأذان لهذه الصلوات المقضية أو الصلاتين المجموعة فلا بأس، فإن الأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة كما تقدم معنا، فلو صلى الناس من غير أذان وغير إقامة فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا لصحة الصلاة. نعم. وتسن متابعتهما أي المؤذن والمؤذن والمقيم لسامع ولو نفسه. نعم يسن متابعتهما يعني يسن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن أو المقيم يقيم يسن له أن يتابع بمعنى يقول مثل ما يقول. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا أجر عظيم على عمل يسير. ينبغي للمسلم إذا سمع المؤذن أن يتابعه ومتابعته أن يقول كما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة وقال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أو ثانيا وثالثا حيث سن. يعني حتى لو سمع أذانا ثانيا وثالثا وكان أذانا الثاني والثالث مسنون فإنه أيضا يتابعه. لكن متى يسن؟ إذا لم يكن قد صلى. لكن لو أن الإنسان قد صلى في مسجد ثم بعدما خرج من الصلاة سمع إنسان يؤذن هل يسن أن يتابع؟ لا ما يسن أن يتابع. لماذا؟ لأنه لا يدعى لهذا الأذان لأنه قد أدى الصلاة وهو لا يدعى إليه. فما دام أنه لا يدعى إليه فإنه لا يسن إجابته لأنه قد أدى الصلاة. وهذا يحسن. ربما إنسان يصلي في مسجد بعدما يصلي يسمع أذان ثاني تأخر في الأذان هل يسن أن يجيبه؟ قالوا لا يسن إجابته. لماذا؟ لأن هذا المؤذن الآن لا يدعو لأنه قد صلى فلا يجيبه في الأذان بمعنى لا يردد جمل الأذان بعده. نعم. أو كان السامع امرأة. نعم. لكن لو سمع وأجاب. أو كان السامع امرأة كذلك. نعم. لكن لو سمع وأجاب. إن المرأة تجيب كالرجل. نعم. لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب. وقول المصنف ولو نفسه يعني يقول إنه لو كان المؤذن أيضا يجيب نفسه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والرواية الأخرى في المذهب أن المؤذن لا يجيب نفسه لأن أذانه يكفي لأنه أتى بألفاظ الأذان فكفى بذلك فلا يجيب نفسه. لكن المذهب قالوا يجيب نفسه حتى يجمع بين فضيلتين فضيلة الأذان وفضيلة الإجابة. لكن رواية الأخرى التي ترجحها كثير من المحققين كالإمام ابن رجب رحمه الله وغيره قال الراجح أن المؤذن لا يجيب نفسه لأنه ليس مأمورا بإيش؟ بالإجابة. لأن بقال إذا سمع أحدكم المؤذن أو النداء فليقول مثل ما يقول فليس فإن هذا الأمر لا يتضمن المؤذن لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان قاله في المبدع. نعم. سرا بمثله تعرفون المبدع لمن المبدع مر معنا كثير أي بن مفلح المفلح كثير عند الحنابلة كثيرون عند الحنابلة إبراهيم بن مفلح إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 884 من الهجرة له كتاب المبدع في 10 مجلدات شرح للمقنع لابن قدام رحمه الله توفى سنة 620. نعم. أن يقول السامع سرا مثل ما يقول المؤذن والمقيم ولو في طواف أو قراءة. نعم يقول ذلك يعني يسن أن يجيب المؤذن وإن كان هذا الذي يجيب في طواف أو في قراءة يقرأ قرآن أو يطوف في الحرم فإنه يسن له أن يقطع قراءته ويقطع الذكر أثناء الطواف ويجيب المؤذن. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن هذه عبادة مؤقتة تفوت وتلاوته للقرآن وذكره في الطواف لا يفوت فينبغي أن تقدم هذه ما يفوت على ما لا يفوت. وإن كان مثلا تلاوة القرآن أفضل من إجابة المؤذن لكن إجابة المؤذن في هذه اللحظة أفضل لأنها عبادة مؤقتة بوقت تفوت. ولذلك قالوا المفطور يكون فاضلا بسبب لأنه مقيد في ذلك الوقت ونحو ذلك مثل على الأذكار بعد الصلوات والإنسان يسبح ويهلل ويكبر ويأتي بالأذكار الواردة بعد دبر الصلاة أفضل من قراءته القرآن لأن هذه عبادة مخصوصة بذلك الوقت. أما قراءة القرآن فهي في كل وقت. نعم. فلذلك العبادة المفضولة تكون أحيانا فاضلة. نعم. ويقضيه مصل ومتخل. ويقضيه يعني يقضي الإجابة مصل ومتخل. إنسان أذن المؤذن وهو يصلي المصلي لا يستطيع أن يجاوب المؤذن متى يجاوب؟ إذا انتهى من صلاته يجاوب يعني يعيد ما قاله المؤذن إن أدرك معه في الأخير شيء أجاب، وإن لم يدرك شيء فإنه يعيد الأذان كله. وكذلك المتخلي يعني في الخلاء يقضي حاجته، كذلك إذا انتهى من قضاء حاجته فإنه يعيد الأذان. نعم. إلا في الحي على، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول سامع لا حول، أي تحول من حال. يقول إنه ينبغي للمجيب أن يقول كما قال المؤذن إلا في الحي علتين، ويقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يدعوه للصلاة ويدعوه للخير والفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي حول ولا قوة وليس لي طاقة وقدرة بالإتيان إلى هذه العبادة وأدائها إلا بقوة الله تعالى وبإعانته وبتسديده وبتوفيقه. نعم. فيقول سامع لا حول، أي تحول. ولذلك جاء في الحديث إذا قال عبد ذلك قال الله أسلم عبدي واستسلم، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن ليس لي حول ولا ليس لي قوة إلا أن تعينني يا الله. فإذا قال العبد ذلك هذه دليل على عبادته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، قال أسلم عبدي واستسلم، فذلك يعينه الله ويسدده. يقول سامع لا حول، أي تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي قدرة على ذلك إلا بالله، لأنه الخالق سبحانه لكل شيء. وإلا في لفظ الإقامة، أي قول المقيم قد قامت الصلاة، فيقول سامع أقامها الله وأدامها. إذا قال نعم في حال إقامة قد قامت الصلاة ما يقول مثلها، قالوا يقول أقامها الله وأدامها، وذلك للحديث الوارد عند أبي داود أن النبي أمر بذلك، لكن الحديث به ضعف لأنه فيه رجل لم يسمى، ولذلك بل ذهب بعض أهل العلم أنه لا يقول ذلك لضعف الحديث، وبعض أهل العلم يتساهلون في قبول الأحاديث في فضائل الأعمال، فلذلك استحبوا هذا. نعم. وإلا في التثويب، وهو قول المؤذن، وهو قول المؤذن، قول المؤذن الصلاة خير من النوم. فذلك التثويب، المراد التثويب هو العود بالإعلام بعد الإعلام، سمي تثويبا لأنه ثابت معنى رجع، يعني يرجع يعلم بالصلاة بعد الإعلام السابق لها، فلذلك سمي تثويبا، سمي تثويبا. وهي قول الصلاة خير من النوم، هل يقول مثل ذلك إذا سمع المؤذن في الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يقول كذلك مثله؟ المذهب كما ذكره المصنف أنه يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت بكسر الراء، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. والقول الثالث أنه يقول مثل ما قال المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم، ولعل هذه هي الأرجح إن شاء الله من حيث الدليل، لأن قولهم يقول صدقت وبررت أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من اجتهاداتي بعض أهل العلم، لم يقم عليها دليل نصي ينبغي أن يصار إليه، وإنما هي اجتهاد من بعض أهل العلم رحمهم الله. فلذلك من قال إنه يقول مثل ما قال المؤذن وهي أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا أولى وهذا هو الأرجح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره. نعم. فيقول سامع صدقت وبررت بكسر الراء الأولى، أي صرت ذا بر، يعني صرت ذا بر ودعوت إلى بر. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان والإجابة، ويقول كل منهما اللهم رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. الدعوة هي الأذان، فمن قال ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم. التامة الكاملة السالمة، ورد في الحديث الآخر أنه عند مسلم أنه أيضا يقول إذا قال المؤذن بعد أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فمن قالها دخل الجنة. نعم. التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة، الصلاة القائمة يعني التي ستقوم، عبر بالماضي لتحقق الوقوف، عبر بالماضي يتحقق الوقوع كقوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجل، يعني يوم القيامة أنه سيأتي لأنه محقق الوقوع. فأحيانا يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، أتى أمر الله أو المرض يوم القيامة سيأتي لأن هذا أمر محقق، وقول الصلاة القائمة محقق قيامها إن شاء الله. نعم، الصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آتي بمد الهمزة وكسر التاء فعل دعا، فعل دعاء بمعنى فعل دعاء مبني على حذف الياء، ومعناه أعط محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة، وهي أقرب ما يكون لعرش الرحمن، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فالله فضله وشرفه في هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون لسواه من المخلوقين. نعم، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش، والفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق. نعم، هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق هي هذه، وهي الوسيلة. نعم، وقيل غير ذلك. نعم، أو منزلة أخرى الله أعلم بها. نعم، أو تفسير للوسيلة، نعم هذه الفضيلة. كما نقله في المواهب عن الحافظ ابن كثير وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، وابعثه مقاما محمودا. رجح الإمام القيم رحمه الله أنه يقول وابعثه مقاما ولا يقول المقام، وقال إنه بالتنكير، إن أكثر الأحاديث بالتنكير وابعثه مقاما، وهو الموافق لقوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فرجح ابن القيم رحمه الله رواية التنكير أن يقول أبعثه مقاما، ما يقول أبعثه المقام. نعم، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها جميع الأنبياء من أولي العزم. وثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. نعم، لأنه يحمده فيها الأولون والآخرون. نعم، ثم يدعو هنا ويحمده عليها الأولون والآخرون ويغبطونه عليها. نعم، يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها. فيسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع. نعم، لا هذه ضعفها أهل العلم، يقول قوله لأنك لا تخرج معها ضعيفة. نعم، لا ينبغي أن يقال. نعم، ثم يدعو هنا وعند إقامة ويحرم بعد أبان. نعم، ثم ينبغي له أن يدعو بعد ذلك، بعد هذه العبادة تستحب له أن يدعو. نعم، بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم، ويحرم بعده أي الأذان إن أذن وهو من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منهم في المسجد خروج. نعم، إذن ويحرم عليه الخروج من المسجد بعد الأذان إذا أذن هو في المسجد، أو حتى دخل المسجد بعد الأذان. وتقييد المصنف إذا أذن هو في المسجد قالوا تقييده هذا محل نظر، ولذلك غيرهم المصنفين لم يقيدوا، يعني إذا أذن هو في المسجد أو دخل المسجد بعد الأذان فإنه يحرم عليه أن يخرج من المسجد إلا لحالة، يعني يحتاج إلى وضوء ونحو ذلك، أو يضطر إلى الخروج لأمر من الأمور التي تبيحها الضرورة، فإنه لا بأس. أو كان يكون إمام مسجد يريد أن يذهب أن يصلي في مسجد آخر أو نحو ذلك فإنه لا بأس، أما لغير ضرورة أو لغير حاجة فإنه لا يجوز أن يخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة. ويحرم بعده أي الأذان إن أذن وهو أي من وجبت عليه الصلاة، قوله إن أذن وهو في المسجد هذا تقييد في غير محل كما نبه عليه غيره. نعم، هذا حاجة، لو أراد أن يذهب يحدث في مسجد أو هو إمام في مسجد آخر أو يريد أن يصلي في مسجد آخر لحاجة فلا بأس، لكن كونه يخرج من غير هذه النية، هذه النية صالحة لا بأس، هذه مبرر سائغ شرعا. نعم، أي من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منه إذن في المسجد خروج فاعل يحرم منه، أي من المسجد قبل الصلاة مع الجماعة، يعني يخرج من المسجد قبل أن يصلي معهم. نعم، يعني أنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة بلا عذر، يبيح ترك الجماعة كما سيأتي، أو نية رجوع إلى المسجد. أي لو كان نعم خرج لعذر يبيح ترك الجماعة، أو على نية أنه يرجع يبي يذهب يتوضأ ونحو ذلك فلا بأس، أو يذهب إلى مسجد آخر يصلي لكونه إماما فيه ونحو ذلك فلا بأس. فلو كان الأذان لفجر قبل وقته أو خرج لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم. لم يحرم ذلك، نعم بعد أذان الفجر الأول، الفجر الأول لأنه ليس في وقت الصلاة، فلو خرج بعده لا بأس ولا يحرم، نعم لأنه غير مخاطب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.